الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل: باب صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي رحمه الله، تكلمنا على إسناده في الدرس الماضي، وقلنا أن إسناده ضعيف لحال عمر بن أبي حرملة فهو مجهول، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، لكن الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة بشواهده. قوله عليه الصلاة والسلام حينما دخل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وخالد بن الوليد رضي الله عنه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، وميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وخالة عبد الله بن عباس، وفي نفس الوقت خالة خالد بن الوليد. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ميمونة رضي الله عنها وأرضاها بكأس وإناء من لبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك الإناء، شرب شيئا من ذاك اللبن، ثم وجد أن عبد الله بن عباس كان على عن يمينه وخالد رضي الله عنه عن شمال النبي عن يساره، فأعطى الإناء لمن هو عن يمينه وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الشربة لك. قوله الشربة لك أي هذه المرة من الشرب حق لك، لأنك عن اليمين، ومن كان على اليمين مقدم على من كان على اليسار، حتى لو كان الذي على اليسار أكبر من الذي على اليمين، فمن كان عن اليمين مقدم في الشرب على من كان على اليسار، ولو كان الذي عن اليمين طفل صغير والذي عن اليسار رجل كبير أو شيخ كبير. ففي هذه الحالة الشرع أعطى الحق لصاحب اليمين، هو يبدأ بالشرب. ثم نفسه لما أعطاه وقال له: الشربة لك أو الشربة لك، قال: فإن شئت آثرت بها خالدا. فإن شئت آثرت بها، قال: لكن إذا أردت وأحببت أن تعطي هذا الحق لخالد لأنه أكبر منك، وإن كان عن جهة الشمال فأكرمه وأعطي له هذا الحق. وفي هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على توقير الكبير واحترامه، فالصغير يوقر الكبير ويحترمه لسنه وشيبته في الإسلام وغير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالذي لا يرحم الصغير قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس منا، والذي لا يحترم الكبير ويوقره كذلك هذا ليس منا، والذي لا يعرف للعالم حقه فهذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا. ولذلك الأصل في تربية الصغار أن ينشأ الصبي على احترام الكبير، ليس كحال هذا الزمن الذي نحن فيه، تلقى الصغير لا يحترم الكبير، ربما يقول له كلام فاحش، ربما يرفع صوته عنه، وربما قد يصل أن يضربه، وهذا موجود لقلة التربية وسوء التربية التي نعاني منها في هذا الزمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت آثرت بها خالدا. فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه يعني شرح حق في الشرب، لكن في نفس الوقت أرشده إلى فعل هذا الشيء طيب. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه كان فقيها، دعا له النفس بالفقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقهه في الدين وعلمه التأويل، حتى كان يسمى ترجمان القرآن، وكان يستنبط من القرآن أحكاما يعجز عن غيره عن استنباطها لدقة فهمه رضي الله عنه. وبارك الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. السؤر هو بضم السين وسكون الهمزة، وقد تبدل واوا، تقول السؤر والسور. السؤر هو ما بقي في الإناء من الشراب، إذا شربت من الإناء أو الكأس الماء الذي يبقى فيه والشيء الذي يبقى فيه يسمى سؤرا. فهذاك الإناء شرب منه نفسه من اللبن وبقى فيه، فهذاك يسمى سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، بقي من شراب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ابن عباس أن هذا الباقي في الإناء هو من شراب النبي صلى الله عليه وسلم وسؤر النبي صلى الله عليه وسلم، هو استحضر أن هذا فيه بركة لأن نفسه مبارك، فهو أراد أن تحصل له تلك البركة ولا تفوته، لأن هذا أمر عظيم. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبريقه وبشعره وبجسده وببزاقه وهكذا وبعرقه، ونفسهم يقرهم لما؟ لأنه مبارك. هذا الأمر بالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الأمر في التبرك بالنبي خاص به عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لك أن تتبرك بغيره، ولو كان عالما ولو كان صالحا ولو كان وليا لا تتبرك به، التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولهذا الصحابة كانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانوا يتبركون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، هو أفضل واحد في هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. ما كانوا يتبركون بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما كانوا يتبركون بعثمان رضي الله عنه، بعلي رضي الله عنه، بالعشرة، بأصحاب بدر وهكذا. فكانوا يعلمون أن هذا التبرك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، جعله الله فيه فقط دون غيره من الناس. ولذلك عبد الله بن عباس لما رأى الفرصة قد جاءت ما أراد أن يضيعها، أن نفسه شارب وأعطاني أشرب سؤره بعده، فقال له: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا، يعني لا أستطيع أن أترك هذا الفضل لغيري ولا أستأثر به أنا، ولا يحصل لي ويحصل لغيري، لأن بركة النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. وهذا يدل على شدة محبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه لكان يؤثر، لكن لما كان هذا سؤر النبي صلى الله عليه وسلم فلشدة محبتهم له لم يستطيع أن يترك هذا الحق. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. هذا إرشاد وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا إذا رزقنا الله عز وجل طعاما، والله عز وجل يرزقنا دائما وفي كل لحظة، نحن محتاجون إلى ربنا، ولا يمكن لنا أن نستغني عن ربنا طرفة عين. لو يتركنا الله لحظة واحدة لهلكنا، فكل لحظة نحن محتاجون إلى رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فهو الذي يرزقنا، وهو الذي يحفظنا، وهو الذي ينعم علينا، وهو الذي يهدينا، وهو الذي يوفقنا، وهو الذي يجنبنا المخاطر وغير ذلك. فنحن محتاجون إلى ربنا في كل لحظة. فهذا الرزق الذي يأتينا في كل لحظة ينبغي علينا أن لا نغفل عنه، وأن نستشعر نعمته، أن الله أنعم علينا بهذا الرزق. فعند ذلك نسأل الله أن يبارك لنا في هذا الطعام، لأنه يمكن أن يأتيك الرزق لكن خالي من البركة، الله لا يبارك فيه، فتجد أن الرزق كثير لكنك تبقى دائما في حاجة ولا يسد حاجتك ذاك الرزق، تأكل كثيرا ولا تشبع، تشرب كثيرا ولا يحصل لك الري، عندك أموال كثيرة لكن دائما محتاج. لما؟ لأن الله لم يبارك في ذلك الشيء. فإذا بارك الله عز وجل في القليل صار كثيرا، أما إذا لم يبارك فالكثير يصير لا ينفع ولا يكتفي به الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك فقال: من أطعمه الله طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه، فيحصل بذلك الطعام المبارك الانتفاع في البدن، فينتفع به الإنسان ولا يتضرر به ويكفيه فيما يحتاج إليه وغيره. قال: وأطعمنا خيرا منه. لما إنسان يحمد الله عز وجل على هذا الطعام ويشكره ويسأل البركة في هذا الشكر، سبب لزيادة الخير. الله عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني كلما أنت تكون حامد لله، شاكر لله، مستشعر لنعمة الله، فاعلم أن هذه النعمة لن تذهب، بل هي باقية، وبل تأتي بنعم أخرى بسبب هذا الشكر. أما الذي يكفر بنعمة الله ولا يشكرها، ويظن أن هذه النعمة بقوته وبجهده وبشطارته وبعمله، أنه هو يعمل وذراعي لجبهة شيء، يبقى يمدح في نفسه وهو إنسان ضعيف، فهذا سبب لأن يعذب بهذه النعمة وتذهب عنه. ولهذا الله عز وجل قال: ولئن كفرتم، أي جحدتم هذه النعمة ولم تردوها إلى صاحبها، تردوا الفضل إلى صاحبه وهو الله عز وجل، قال: فإن عذابي شديد. يعذبك الله بأنواع من العذاب، يعذبك بهذه النعمة في ذاتها تعذب بها، فقد الله عز وجل يرزقك مالا كثيرا وتعذب به، تعيش حياة تعيسة بسبب هذا المال، بخلاف آخر ليس له مال هو يعيش سعيد، فهذا من تعذيب الله عز وجل مع ما ينتظرك يوم القيامة. ذلك ينبغي للعبد أن يشكر وأن يرد النعمة إلى ربه سبحانه. قارون لما رزقه الله عز وجل أموالا كثيرة، كانت أمواله في صناديق وخزائن، مفاتيح تلك الخزائن التي تفتح المفاتيح فقط، لا يستطيع أن يحملها إلا يعني عصبة قوية من الرجال. الله عز وجل قال: ما إن مفاتيحه لا تنوء به العصبة أولي القوة، يعني قوياء كثيرين لا يستطيع حمل حتى المفاتيح، فما بالك بالثروات التي هي داخل المخازن، شيء كثير. ذكره الصالحون من قومه، قالوا له: ينبغي عليك أن تشكر الله عز وجل وتستعمل هذا المال في الخير، ولا تنسى حظك في هذه الدنيا، أي ما خلقت من أجله وهي عبادة الله عز وجل، لا تنسى نصيبك من الدنيا، أي لا تنسى أن تعبد الله عز وجل في الدنيا. هذا هو المعنى الصحيح في الآية، ليس كما يفهمها كثير من الناس: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لك حق له فيها، ليس هذا هو المعنى، لأن هذا الرجل قارون هو أصلا كان غافل عن الآخرة، مشتغل بالدنيا، كيف يقول لا تنسى نصيبك في الدنيا، هو مشتغل فيها 100%، هو غافل عن الآخرة. الله سيقول: لا تنسى نصيبك من الآخرة، إذا كان على هذا المعنى. لكن قولهم: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كما ذكر محققون من أهل العلم، أي لا تنس ما خلقت من أجله في هذه، وهي العبادة، أي لا تجعلك هذه الأموال وهذا الخير الذي تغفل عن عبادة ربك، فهذا هو واجبك في هذه أن تعبد الله. وقالوا له لا تفرح بهذه الأموال، فرح يخرجك عن طاعة الله، فإن الله لا يحب الفرحين، أي لا يحب الذين يفرحون بما يغضب الله عز وجل. ليس المقصود أنك لا تفرح، بل الله عز وجل قال قل بفضل الله وبنعمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح بنعمة الله هذا شيء طيب، لكن الفرح بما يغضب الله عز وجل هذا هو المذموم. فماذا قال هو؟ جحد أن يكون هذا الفضل الذي هو فيه من عند الله. قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا أستحق هذا المال بالعلم الذي عندي، وأنني أعرف التجارة وأعرف كيف أبيع وكيف أشتري وكيف أحصل، يعني بقوتي ولا فضل لله علي، هذا معنى كلامه. فجحد نعمة ربه، فعند ذلك كفر بنعمة الله فاستحق العذاب، إن عذابي لشديد، فخسف الله عز وجل به الأرض به وبماله. لما خرج في زينته بأمواله رآه الناس، فانقسم الناس قسمين، ضعاف الإيمان الذين ينظرون عند يعني أنفهم كما يقال، قالوا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يعني يكون خير عندنا كما هو تمناه، إنه لذو حظ عظيم، عنده الزهر بزاف وعنده الخير بزاف كما يقولون، تمناه يكون مكان. أما الذين ينظرون بعين البصيرة ويعرفون ويعلمون لما خلقوا ومن هو الرزاق والنعمة هذه من عند من، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الإيمان والعمل الصالح هذا الذي يبكي عليه الشخص، وهذا الذي يتمنى إذا رأى شخص له إيمان وعمل صالح، هذا الذي تتمناه، تتمنى أن تكون مثله. أما إذا رأيت شخصا غنيا فهذا الشيء لا يجعلك أن تدعو الله أن تكون غنيا مثله، ولذلك الله عز وجل يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا ليس من الأشياء التي إنسان يحزن من أجلها. لكن إذا رأيت مؤمنا عاملا بالصالحات تتمنى أن تكون مثله، وهذا هو المطلوب. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون، يعني لابد من صبر، تصبر على طاعة الله، لأن النفس تحب الكسل والشيطان يوسوس لها والنفس حتى تترك الطاعة، لكن لابد من مجاهدة وصبر حتى تفعل الطاعة. النفس تحب الشهوات تميل إليها تركا إليها وتأتيها سهلة، يعني عن نفسها، فلا بد لك من صبر حتى توقف نفسك على أن لا تفعل تلك المعصية. فالصبر هذا أمر مهم في الدين، إذا لم تصبر لن تستطيع. الصبر ليس على المصائب فقط، فيه صبر على الأقدار، وفيه صبر على الطاعة حتى تفعلها، وصبر على المعصية حتى تتركها. فلما الله عز وجل خسف به الأرض، الذين كانوا يتمنوا مكانه حبوا يكونوا كما هو، رجعوا إلى أنفسهم قالوا لولا، قال الذين تمنوا مكانه بالأمس لولا أمن الله علينا، عارفوا أنهم في فضل من الله، قالوا لخسف بنا، يعني كما خسف به. فالإنسان إذا رزق الله عز وجل نعمة لابد أول شيء أن يشكر الله عز وجل عليه، ومن تمام شكره أن ينسبها إلى الله أنها فضل من الله، منها عليك وتفضل بها عليك، ليس بقوتك وليس لأنك كذا، بل أنت عبد لله، الله عز وجل تفضل به فتحمده سبحانه عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأطعمنا خيرا منه، يعني تتمنى نعمة أخرى أفضل من هذا الطعام لأنها من عند الله، وأنت حمدت الله وشكرت الله عز وجل سألت البركة، فتدعو الله أن يزيدك من فضله، والله يحب إذا دعاه عبده، الله يحب خزائنه ملأة لا تنقص، والدعاء عبادة، فما عليك إلا أن تكثر من دعاء ربك. لا تسأل الناس شيئا لكن اسأل الله، الله يحب هذا. ثم نفسه قال ومن سقاه الله عز وجل لبنا، الأول قال من رزقه الله عز وجل طعاما فليسأل البركة فيه، ثم يقول لهم زدنا خيرا منه. قالوا من سقاه الله عز وجل فليقل اللهم بارك لنا فيه، دعاء بالبركة دائما حتى ينفع الإنسان، ينتفع بهذا اللبن. المقصود به الحليب، هذا هو اللبن، هو الحليب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ولم يقل وأسقينا خيرا منه، قال وزدنا منه. في الطعام قال وارزقنا خيرا منه، في اللبن قال وزدنا منه. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا أو اسقنا خيرا منه وقال زدنا منه؟ السبب في ذلك هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فقد قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، أي أن لا يوجد مشروب يكافئ الطعام والشراب، يعني يجمعهما جميعا مثل اللبن. فإذا شرب كان عندك لبن فقط تستطيع أن تقتات به الحليب، تشرب إلا الحليب وجسمك يقوم حاجته، لأنه يأتي في مكان الطعام، يأتي بفوائد الطعام وبفوائد الشراب. فقوله ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير لبن، أي ليس شيء يقيت يعني قوة الجسم ويقوم ويكفي غير اللبن أي الحليب. فلما كان الحليب هذا اللبن يقوم مقام الطعام والشراب لكونه يشبع الجائع ويروي العطشان، تكون عطشان تشرب الحليب يحصل لك الري، تكون جائع وتشرب الحليب يحصل لك الشبع. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان جائعا، يعني كان يسرع من شدة الجوع، فناداه مرة النبي صلى الله عليه وسلم علم بحاله، وقد أهدي النبي صلى الله عليه وسلم إناء لبن، إناء حليب، فنادى أبو هريرة، فرأى أبو هريرة اللبن ففارح، قال له نادي أصحاب الصفة، نادى الأصحاب الصفة الفقراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ناولهم يعني ابدأ بهم، وكان حبيب ذا بروحه لأنه كان في حالة من الجوع والضعف، قالوا ابدأ بهم، شربوا شربوا شربوا، رجع، كي يرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة اشرب انت الآن، فشرب أبو هريرة شارب، قالوا زيد، قال حتى قالوا يا رسول لا أجد له مسلكا، يعني امتلأت، شبع خلاص شبع بالحليب، شبع لأنه شارب شارب. فهذا يدل على أن الحليب يعني فيه فوائد كثيرة بحيث يكفي أو يقوم مقام الطعام والشرب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وزدنا منه، يعني هذا نحن نحتاج إليه، كأنه لا يوجد خير من الحليب أي في المشروبات هذه، فلا يوجد مشروب يلحق في فوائده الحليب. والمقصود بالحليب الذي يخرج من الناقة أو من البقر أو من الشاة أو من العنز، هذا هو الحليب، يعني ما هوش حليب الصناعي هذا اللي نخدمه احنا، لا يصل إلى ذلك، من المقصود الحليب الطبيعي هذا الذي يخرج من الأنعام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم زدنا منه. في هذا الحديث فائدة، وهي تقديما كان على اليمين في الشراب، إذا شربت وأردت أن تناول غيرك يشرب فانظر إلى من هو على يمين فابدأ به، صغيرا كان أو كبيرا، لو كان عن يسارك عالما وعن يمينك جاهلا فابدأ بالجاهل، هذا قدمه الشرع. ولذلك لابد أن نتقيد بالشرع في بعض المواضع، في كل المواضع، لكن في بعض المواضع تأتينا على خلاف ما نحن يعني نعهد. فالأصل أن نحترم الكبير، نحترم العالم ونقدمه، لكن في بعض المواضع الشرع أعطى الحق لإنسان معين فلا يقدم عليه غيره. فمثلا في الإمامة، إمامة الصلاة، نبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلو كانوا جماعة يريدون أن يصلوا، مثلا كانوا في سفر ولا في برنامج دخلوا يصلوا ولا في مصلى، وكان معهم طفل في عمره 10 سنوات يحفظ القرآن، ومعهم ناس كبار لا يحفظون القرآن، فهو يقدم حقه، هذا لا يستطيع أحد أن يتقدم عليه، الشرع أعطاه هذا الحق فيقدم. فكذلك في الشرب إذا شارب كان عن يمك يقدم، ولو كان جاهلا يصارك عالم، لكن لك أن تقول إن شئت آثرت به هذا العالم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت آثرت به خالدا. هل هذا التقديم خاص باللبن أم يعم كل شيء؟ يعني كي تشرب اللبن خلاص انتهى الأمر، تعطي اليمين، لكن إذا كليت أكل وحبيت تعطي لواحد آخر، هل تبدأ بصاحب اليمين أو لك أن تبدأ بغيره؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، هل هذا التقديم لصاحب اليمين خاص باللبن أم يتعدى لغيره؟ بعضهم قال هذا خاص باللبن فقط، كي تشرب لبن تقدم لصاحب اليمين، في غير اللبن تقدم الأعلم أو الأكبر أو كذا، فليس لصاحب اليمين حق. وقال قوم آخرون بل يقدم صاحب اليمين مطلقا قياسا على الشرب في اللبن، على التقديم في اللبن، ما دام الناس قدمه في اللبن فيقاس عليه كل أنواع، فيقدم لأنه على اليمين. وبعضهم اقتصره على اللبن لكن يظهر تقديمه مطلقا والله أعلم. هذا التقديم لصاحب اليمين قلت لا يعارض بالأصل الثابت في الشرع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سقي قال ابدأوا بالكبراء أو بالأكابر، كان باسم إذا جاءوا يقول لهم ابدأوا بالأكابر، هذا لا يعارض هذا الأصل. لماذا؟ لأن قوله ابدأوا بالأكابر قال العلماء هذا إذا لم يكن أحد عن يمينه، كانوا مثلا كلهم قابلين، وهو هنا قال ابدأوا بالأكابر، أما إذا كان واحد على اليمين فيقدم بهذا الحديث، إذا لم يكن أحد على اليمين فيبدأ بالكبير، هذا الأصل يبدأ بالأكابر. وقول نبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إن شئت آثرت به خالدا، يعني إذا قالوا إذا حبيت تعطي الخالد حقه، هذا دليل على أن صاحب اليمين إذا شرب ليس هذا قربة يتقرب بها إلى الله، ولو أن كان ذاك شرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كانت قربة وعبادة العبادة لا يجوز أن تؤثر فيها أحدا، ولا يستحن يقول نفسه من شئت آثرت بها خالدا. فلو كان هذا شرب من سؤر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت آثرت بها، يعني إذا حبيت تعطيها خالد، لأن العبادة لا تقدم عليها أحد، كي تجي تطيح لك عبادة احذر تقول معليش الواحد أخذ دير انت في فلسطين، هذا من الأخطاء، العبادة لا تؤثر بها أحدا، العبادة ديرها انت تخليش أي عبادة. مثلا ما حبيتش نقول لكم تعصف الوقت تضربوا لي لهنا مش حاصل فيكم نعطيكم مثال واحد آخر، مثلا تكون عندك مال تحب تروح العمرة أو الحج، تلقى واحد تقول له والله غير روح انت حتى يا مرة، خطأ كما يديروا الناس، يقول لك حج في هذا زوج هذا ماكش منه هذا الكلام، هذا غير صحيح، هذه عبادة تقرب بها إلى الله لا دخل لها في هذا الأمر. ولك بعضهم يقول كذا حجيت مرة خلاص مزيشت حج، هذوك درام تصدق بهم، واحد في كبش العيد يقول غير ما تروح تشري كبش تذبحه روح هذوك درام أعطيهم لواحد فقير، هذا خطأ، هذا هذو ناس حبوا يريدوا أن يذهبوا عن هذه العبادات، والإيثار في العبادات لا يتوجد، العبادة وفقك الله باش تديرها ورزقك افعلها لأنك تتعامل مع الله. أما هذا المحتاج فإذا كان عنده فاضل ما يعطيه، أما أنك تترك العبادة باش تعطيها لغيرك هذا لا يصح. ومثل الصف الأول هذه، يعني إذا جيت أنت الأول، أنا نقول هكذا، إذا جيت الأول للمسجد تخليش واحد آخر يدي لك ما أرواح، أنت الصف الأول ماشي تجي وتقعد الأخر ويجوا الناس بعدك يدور لك الصف الأول، تروح لك الأجر، زاهد في الأجر هذا في العبادة هذه، تزهد ربما هذه تدخلك الجنة، هذا الفعل فقط، تجي أنت الأول تصلي في الصف الأول مخلص لله، تريد وجه الله، تريد تطبيق السنة، تريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك الله عز وجل يقبض روحك وانت في الصف الأول، تموت في الصف الأول أفضل ما تموت وانت في الصف الأخير. فالإنسان لا يؤثر بالعبادة، العبادة اللي تقدر ديرها ديرها، ما تتركها حتى الواحد، هذا الأصل. لذلك نفس ما قال إن شئت آثرت، قال العلماء هذا الدليل أنها ليست قربة، وإنما هذا فضل عبد الله بن عباس لما نظر قال هذا فضل نبي صلى الله عليه وسلم، أشرب الماء اللي يبقى هذا نال فيه الخير لا أعطيه لأحد، لكن لما قال إن شئت آثرت به قالوا هذا دليل أنها ليست قربة والله. كذلك من فوائد الحديث من سبق إلى مجلس علم أو مجلس عالم أو فاضل أو كبير أو صالح، سبقت أنت في المجلس وجلست في مكان معين، ثم جاء بعدك من هو أفضل منك، لا يجوز أن يعني تقوم من مكان، يعني لا يجوز لأحد أن يقيمك من مكانك ويجلس ذاك. مثلا مجلس عالم تجد بكري وجلست أمام العالم، ومعروف حنا كي نشوفو عالم نحب نقتربو منه، يكون قرب إليه يعني تستفاد منه فضل هذا في تقديم. ثم جاء بعدك عالم تلست بعالم، ويقول لك مثلا نوض نخلي العالم يريح مكانه، هذا ليس لهم حق في ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عباس عن يمينه ما قال له اروح منا وجاب خالد منا بشاطين، تركه في هذا حقه، لكن ارشده اذا حبي تعطي الله، لكن باش ينوضوك وانت تحشم تنوض حياء فلا يصح هذا الفعل. مثله تأخير الصبيان عن الصفوف، كان بعض الرئيساء يجوا بكري يحب يصلوا في الصف الأول، كي تتوقعوا الصفة اللي كانوا من اللور يبدوا يجبدوا فيهم ويقربوا ويتقدموا واحد كبير كان من اللور من المتخلف. هذا الفعل يقول الشيخ ابن عثيمين لا دليل عليه من الشرع. قال بعضهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام، يعني يكون مرايا الصف الأول أولو الأحلام والنهى، يعني الناس كبار العاقلين فاهمين. قال الشيخ ابن عثيمين هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لأولي الأحلام والنهى أن يأتوا مبكرين للصف الأول، قال لهم انتم للأصل تكونوا مرايا لازم تجوا بكري، بصح ما قال لهمش الدراري صغار كي يجوا قبلكم نحيهم، لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لذلك الطفل إذا حضر الصف الأول فهو أحق به من غيره مكانه، كي نقول الطفل الصغير يعني ليميز في الصلاة، يعرف يتوضع في صلي ماشي ولا التعام ولا عام، المقصود مفهوم يعني اللي من 7 سنين ونقولوا مأمور بالصلاة يعرف الصلاة، أما إذا واحد تعام ولا عام هذا ليس كذا أصلا ما يقطع الصف لأنه لا يصلي، لكن المقصود دراري اللي يقرأوا هذو ويصغاره فليس لك أن تؤخره، لأن هذا قد أخذت حقه بغير دليل وربما يكون خصمك يوم القيامة، فالإنسان يحذر من هذا، وخاصة الطفل الصغير إذا أهين وأخر بهذه الطريقة فربما ينفر من المسجد، يقول لك من زيت نجي الجامعة راح تحاوزوني، هو صغير لا يعرف، فربما تكون تسبب في ذهابه يعني المسجد ويروح برا يلقى من يحتضنه، يروح تاع المخدرات يقولوا له ارواح تاع اللعب ارواح، فلا بد الانسان يحرص على ويرحم الصبيان الصغار. هذا والله تعالى على وعلا. ثم قال الامام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اورد هذه الترجمة ليبين لك هدي النبس في الشرب، أي كيف كان النبس يشرب، ماذا كان يفعل أثناء الشرب، كيف يشرب، هذا هو المقصود بهذا الترجمة، هديه عليه الصلاة والسلام إذا شرب. أورد أحاديث، الحديث الأول هو قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من زمزم وهو قائم، شرب من زمزم وهو قائم. الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. أورد هذه الأحاديث الثلاثة وكلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رأى نفسه يشرب قائما وقاعدا، قاعدا هذا هديه، وقائما رأى شرب يحمل على أنه رأى شرب زمزم في تلك الحال. هذه الأحاديث الثلاثة ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها جواز الشرب قائما، لكن هل يستفاد منها أن السنة الشرب قائم؟ هل يستفاد منها أن من السنة أن تشرب قائما؟ يقول لك قائل الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما، هذه سنة فأنا أشرب قائما، قد يفهم هذا. هذا الحديث لا تدل على أن من سنن الشرب أن تشرب قائما، يعني السنة في الشرب شرب قائما. لماذا لا يدل على هذا؟ لأنه جاءت أحاديث أخرى تعارض هذا. لو لم تأتي تلك الأحاديث التي سوف أذكرها لقلنا السنة في الشرب أن تشرب قائما أو قاعدا، كلاهما سنة لأن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت أحاديث تمنعنا من أن نفهم من هذه الأحاديث أن الشرب قائما سنة، وإنما شيء آخر سوف نذكره. ما هي هذه الأحاديث التي تدل على أن الشرب قائم ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس من هدي أن تشرب قائما، كي تجي تشرب ما تشربش واقف، لأن هذا ليس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، قال وهو على خلاف المعتاد من فعله، وهو يعني الشرب قائم على خلاف المعتاد من فعله. يعني ما هو عادة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يشرب قاعدا جالسا ما يشربش واقف، هذا هو هديه. هذه المرة شرب واقف في زمزم له سبب سوف نذكره إن شاء الله. جاء عند الإمام مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، يعني اسم قال لا تشربوا قياما، ما تشربش انت واقف، نهاك النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يشرب قائما، هذا أولا نهى. ومعروف أن النهي الأصل فيه للتحريم، إذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم فهو حرام، هذا الأصل، إلا إذا جاء شيء تبين أن ذاك النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة أو لخلاف الأولى سوف، لكن كأصل عام نقول أن النهي للتحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تشرب قائما، فإذا نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرب قائما فالأصل أنك لا تشرب قائما. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني كذلك عند الإمام مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما. الزجر هو أكثر من النهي، يعني النهي بشدة، هذا هو الزجر، قل زجرته فلانا يعني شددت عليه في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، قال لا تشرب قائما، وزجر يعني نهى نهيا شديدا حتى يؤكد يعني خطورة هذا الفعل وحرمته. فهذا الزجر كذلك قال العلماء لا يكون الزجر إلا عن شيء محرم، الذي لا يفعل شيء محرم الأصل لا يزجر، الذي يزجر هو الذي فعل الحرام، قالوا هذا من القرائن التي تؤكد أن النهي للتحريم. واضح. حديث آخر عند مسلم كذلك في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، هذا نهي، لا يشربن أحد منكم قائما، وهذا النهي أكد بنون التوكيد لا يشربن، لا يشرب، لا يشربن، وهذه نون التوكيد يعني زيادة في النهي، أحد منكم قائما. قال فمن نسي نسى وشرب، قال فليستقئ، من نسي فليستقئ، شربت قائم ونسيت، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قي روحك باش يخرج الماء، فليستقئ أي يقي روحه باش يخرج الماء اللي يشربه هو واقف. قال العلماء فهل شيء يعني لا يصل إلى هذا الدرجة النهي الشديد تروح تتكلف تقي روحك؟ وإن قالوا قال بعض العلماء قالوا أنه يعني فليستقي ليس أمر للوجوب يعني لازم عليك تستقي، قالوا إنما هو للإرشاد، فليدلنا يدلك على أن الشرب قائما فيه شيء، لكن قوله فليستقي هذا مما يؤكد النهي السابق والزجر السابق. كذلك عند الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يشرب قائما، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشرب قائما، فقال له قه، يعني تقيه، قال له قه تقيه، قال لما، يعني لما أتقيه يا رسول الله؟ قال النسم أيسرك، يعني أيفرحك أن يشرب معك الهر؟ قالوا تحب تفرح يشرب معك القط، قد شرب معك نفسه. قال له لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان، فإنه قد شرب معك من هو شر من القط، الشيطان، يعني الذي يشرب قائما يشرب معه الشيطان. هذه الأحاديث مجموعة نهى، زجر، أمر أن يتقي، شرب معك الشيطان، كلها قالوا تدل على شدة في النهي عن الشرب قائما، وهذه الشيء قالوا يدل على التحريم، يعني لا يجوز أن تشرب قائما. طيب، لكن هذه الأحاديث مجموعة، جاءنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام، فشربه قائما مع نهي يعني شرب قائما لابد أن نجد له مخرجا، يعني توجيه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. هنا اختلف العلماء في كيفية الجمع، فذهب طائفة إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ للنهي، نفس منها عن شرب قائما، ثم لما شرب قائما دل على أن النهي الأول نسخه الشرع، نحاه يعني رحمة بالناس. قالوا مما يدل على هذا الأمر أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع، فقالوا الفعل نسخ النهي فصار أن يجوز شرب قائما، هذا القول الأول. بعضهم عكس المسألة فقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافق للبراءة الأصلية. ما معنى موافق البراءة؟ يعني الأصل الآن، الأصل قبل ورود الشرع يجوز شرب قائم، كيش نهي؟ فنفسه شرب على الأصل، ثم جاء النهي بعد ذلك فنهى، فالنهي يحمل هو المتأخر قبل، وهذه طريقة ابن حزم. قال ابن حزم فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافق للأصل البراءة، ثم جاءنا النهي فنعمل بالنهي لا نعمل بالفعل، لأنه هذا الذي يدل. وقالت طائفة أخرى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قائما يدل على أن نهيه عن الشرب قائما ليس للتحريم وإنما للكراهة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، يعني يجوز أن تشرب قائما لكنه مع الكراهة. هذا في حقنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل للتشريع، فيه حقنا يجوز شرب قائم لكن مع الكراهة، والأفضل أن تشرب جاهزا، فالشرب قائما خلاف الأولى وفيه كراهة تنزيه، لكن لا يصل إلى حد الحرم. جمعوا هذا الجمع، هذا النووي وغيره. وقال طائفة أخرى أن هذا الشرب من زمزم سنة بالنسبة لماء زمزم، النهي لا يجوز أن تشرب قائما، هذا خلاص مطلق، إلا في زمزم يجوز لك، ماشي يجوز لك، سنة أن تشربه قائما. ولهذا كي تروح للعمرة ولا الحج تجد بعض الناس خاصة تاع ما وراء النهر هذا، باكستان وأفغانستان والهند والسند، تلقى كي يجي زمزم يحكم الكاس قائم بعد يوقف يشرب وعاد يقعد. هذا هو دليلهم أن نفسهم شرب من زمزم قائما، فجعلوا الشرب من زمزم بالذات قياما سنة، وهذا غير صحيح كذلك. لماذا غير صحيح؟ لأن النهي عن الشرب جاء عاما، نهى النبي عن الشرب قائما لم يخص زمزم ولا غيره، نهي الشرب مطلقا سواء عصية سواء لبن سواء ما أي شيء، وشرب زمزم فرد من أفراد هذا العموم فيتناوله النهي. القاعدة إذا جاء النهي عام فكل فرد يدخل في هذا العموم يدخل في النهي، والشرب زمزم فرد من هذا، شرب الماء فرد، شرب زمزم فرد، شرب اللبن فرد، كلها تدخل في النهي هذا. فلا يجوز لك إخراج شيء من هذا، أما في النبي سوف يحمل على شيء آخر والله أعلم. وقال طائفة أخرى أن النهي باقي على عمومه وعلى حرمته، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على أنه كان لحاجة وضرورة ألجأته إلى ذلك. يعني الحالة اللي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر عليه أن يشرب قاعدة، قالوا هذا زمزم ومع سقى له الرجل والزحام، فلم يتيسر النبي صلى الله عليه وسلم مع الزحام ذلك أن يجلس ويشرب، فشربه قائما للضرورة والحاجة يعني ضيق، فألجأه الزحام إلى شرب. قالوا مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد قربة معلقة وأراد أن يشرب فشرب منها وهو قائم لأنها معلقة، تسكب شي نزل هذا وما عندوش في الشرب فشرب. قالوا إذا كانت شيء حاجة أنك تشرب قائم لحاجة كتكون العين عالية مثلا وما عندك شكال، ولا الزحام بزاف ما قدرتش تجلس، ولا أي سبب يعني يتأثر معه، قالوا فهنا تشرب قائما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل إذا تيسر أنك تجلس. هذا جمعوا جمع هذا الله. يعني بعضهم اختار الجمع الأخير، منهم الشيخ الألباني رحمه الله، ولو يعني مناقشات ومناظرات مع علماء الحجاز في هذه المسألة، مع الشيخ عبد المحسن العباد ومع الشيخ سعد الحميد وغيرهم في هذه المسألة، فقال أنها لحاجتي والنهي يبقى على. قال كذلك أن النهي من قوله عليه الصلاة والسلام، نهى بقوله، وفعل هذا الشرب قائما فعله. قالوا إذا تعارض القول والفعل يقدم القول دائما، لأن القول تشريع للأمة وفعله قد يكون خاص به أو شيء ذلك فيقدم. وجمهور العلماء على حملوا على أن النهي ليس للتحريم وإنما كراهة التنزيه ويشرب قائما للجواز، والأولى والاحتياط أن لا يشرب الإنسان قائما خروجا من هذا الخلاف الموجود، إذا أراد أن يشرب فليجلس وليشرب، إلا إذا تعذرت عليه الأمور فلضرورة أحكام الله تعالى على وعلا.